ما رضي بالأدلة الدالة على فضائل الصحابة وعلى وجوب محبتهم واعتقاد فضلهم وغير ذلك، فلو سلم قلبه لذهب عنه هذا الحقد والغل الذي يوجد فيه. قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله لأصحاب محمد أي جميع أصحاب محمد، فهذا جمع مضاف إلى معرفة يفيد العموم، فجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن تسلم القلوب لهم، فكل من ثبتت له الصحبة فلا بد أن يكون القلب سليما تجاهه. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو بقي معه لحظة واحدة لشرف الصحبة، لشرف لقيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فلو أن شخصا قال: أنا لا أطعن في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عائشة ولا، لكن معاوية هذا ما طابت نفسي أن يسلم قلبي له أو أن لا أطعن فيه، فنقول هذا لا يكفي، بل لا بد أن يسلم قلبه أيضا لهذا الصحابي، لأنه قد ثبتت له الصحبة ومات على الإسلام، فوجب اعتقاد فضله وسلامة القلب تجاهه. وهكذا لو أن شخصا قال: أنا قلبي سليم لجميع الصحابة إلا عليا، لأنه قاتل عائشة وطلحة والزبير وغير ذلك، نقول هذا لا يكفي، بل يجب أن يحب عليا ويعتقد فضله وغير ذلك. فالمقصود أن سلامة القلب واللسان لا بد أن تكون لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس معنى هذا اعتقاد عصمة أفرادهم، كما سينبه شيخ الإسلام رحمه الله أنهم كانت لهم أخطاء وذنوب، ولكن يعني سيأتي كيف يتم التعامل معها. المقصود أنه لا يعتقد عصمة أفرادهم، ولكن يعتقد فضلهم وأن لهم من السوابق العظيمة والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام وشرف الصحبة ما يستدعي أن تكون القلوب والألسنة سليمة تجاههم. قال: كما وصفهم الله، يعني وصف أهل السنة، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم. هذا الوصف ينطبق على أهل السنة، أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومعلوم أن هذه الآية جاءت بعد ذكر المهاجرين والأنصار، لما ذكر الله المهاجرين ثم ذكر الأنصار، قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالصحابة إخواننا وأيضا قد سبقونا بالإيمان، فحال التابعين للصحابة أنهم يستغفرون لمن سبقهم وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما بلغ عائشة رضي الله عنها أن بعضهم يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. يعني هذا مخالف للآية. وقوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا أيضا دعاء من هؤلاء المؤمنين أن يطهر الله قلوبهم من الغل لأهل الإيمان الذين سبقوهم وهم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لفظ للذين آمنوا يشمل الصحابة ومن بعدهم. وعلى هذا فيدعو المسلم بهذا الدعاء طالبا أن يطهر الله قلبه من الغل، سواء كان غلا على الصحابة أم على التابعين أم على أي مؤمن في أي زمان ومكان. وقوله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أصول أهل السنة والجماعة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته معطوف على سلامته. طيب، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، أيضا هذا لفظ يفيد العموم، فهو نهي عن كل سب ونهي عن سب كل صحابي. قوله لا تسبوا، هذا الفعل ينحل عن مصدر وزمن، يعني لا سب لأصحابي، كأنه قال لا سب لأصحابي، فسب نكرة في سياق النفي في قولنا لا سب لأصحابي تفيد العموم. كذلك في قول لا تسبوا، الفعل إذا وقع في سياق النهي أفاد العموم، لأنه ينحل عن مصدر وزمن، فهو نهي عن أي سب، نهي عن أي سب، كل ما عده الناس سبا فهو داخل في هذا النهي. قال: فوالذي نفسي بيده، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام لعظمة هذا الأمر لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا كما قلنا حديث بالغ العظمة في بيان منزلة الصحابة رضي الله عنهم. والحديث الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه. وقوله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني لو أنفق أحدهم مدا من حبوب، مدا من بر أو شعير أو تمر أو غير ذلك، والمد ما يملأ الكفين، ما يملأ الكفين إذا اجتمعتا، والنصيف ما يملأ إحدى الكفين. فلو أنفق أحدهم من الحبوب مدا أو نصف مد، وأنفق غير الصحابي بل أنفق غير المتقدم من الصحابة مثل أحد ذهبا ما ساواه. وهذا الحديث كما هو معلوم خطاب لخالد رضي الله عنه، لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فهو خطاب لصحابي متأخر يحذر من سب صحابي متقدم، فكيف بمن جاء بعد الصحابة؟ فالأمر في حقهم أعظم. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. قوله أو هذا يعني استعمال أو هنا متعمد، يعني أننا نقبل ما جاء في الكتاب، وهذا واضح، ما جاء في الكتاب من فضائلهم لا بد أن نقبله، والآيات كثيرة في فضل الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا نقبل من فردت به السنة من فضائلهم، إذا جاء فضل في السنة فقط ولم يأتي في القرآن فهذا نقبله أيضا، ولا نقول لا نقبل إلا ما جاء به الكتاب مع السنة، ولهذا قال الكتاب أو السنة. وهكذا نقبل ما جاء به الإجماع، ما أجمع عليه الصحابة ولو لم نعرف له نصا في الكتاب والسنة، يعني مثلا أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بعد ذلك على أن ترتيب الصحابة في الفضل، الصحابة الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فخلاص هذا نقبله، يقبله أهل السنة ولو لم يرد بهذا النص في الكتاب ولا في السنة، واضح؟ وكذلك أيضا يعني هناك إجماع في الجملة على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وأن أفضل الناس بعد الأربعة هم بقية العشرة، وهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ في هذا المقطع الذي قرأناه، فهذا يقبله أهل السنة ويعتبرونه من أصولهم. وقوله من فضائلهم ومراتبهم، فنحن نقبل الفضائل وأيضا نقبل المراتب، فالصحابة على مراتب ولكل درجات مما عملوا، وقد دلت الأدلة على هذا الترتيب، بل معلوم أن يعني التفاضل موجود حتى بين الرسل ليس فقط بين الصحابة رضي الله عنهم. قال فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، وجعل جملة اعتراضية وهي قول وهو صلح الحديبية. فمن أنفق وقاتل من قبل صلح الحديبية أفضل في الجملة ممن أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية، لأن المتقدمين على هذا الوقت كانوا في وقت شدة وجهد وتآلب الأعداء على الصحابة رضي الله عنهم وعلى الإسلام وأهله، لكن بعد صلح الحديبية حصل أن فتح الله سبحانه وتعالى للإسلام قلوب الناس فدخلوا في الدين حتى جاء فتح مكة. صلح الحديبية كان في السنة السادسة وفتح مكة في السنة الثامنة، ففي هاتين السنتين دخل أناس كثير في الإسلام، ثم جاء فتح مكة هو الفتح الأعظم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وتفسير شيخ الإسلام للفتح المذكور في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل بأنه صلح الحديبية هو الذي عليه جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن الفتح المقصود في قوله لا يستوي منكم الآية هو صلح الحديبية، لأن الله سمه فتحا فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام أو فتح هو قال نعم. ولكن كما سمعت هذا التقديم والتفضيل في الجملة، يعني جملة من أسلم وأنفق وقاتل قبل الفتح قبل صلح الحديبية أفضل من جملة من جاء بعد ذلك، ولا يلزم أن كل فرد ممن كان قد أنفق وقاتل قبل صلح الحديبية أفضل من كل فرد جاء بعد ذلك، واضح أو لا؟ فهذا التقديم في الجملة، مثل قول أيضا ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فهذا تقديم للجملة على الجملة، جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، ولكن قد يوجد من أفراد الأنصار من هو أفضل من بعض أفراد المهاجرين. طيب، وأصل تقديم المهاجرين على الأنصار كان لأمرين. الأمر الأول أن الله قدمهم في الذكر، قدمهم في الذكر في كتابه في سورة التوبة وفي سورة الحشر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، قدم المهاجرين على الأنصار، والتقديم لا يكون إلا لمزية. وأيضا في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، ثم قال في الآية التي بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فقدم المهاجرين على الأنصار. وأيضا الأمر الثاني لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم هاجروا وأيضا نصروا الله ورسوله، والأنصار نصروا الله ورسوله ولكن ليس لهم فضل الهجرة، فلأجل هذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار في الجملة. وقوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم، فبعد ذلك أوحى الله إلى نبي بشأن الكتاب فأرسل عليا ورجلا آخر فجاءوا بالكتاب، ثم وجد وإذا به من حاطب فقال ما حملك على ما صنعت، إلى أن قال عمر دعني فلأضرب عنقه يا رسول الله فإنه قد نافق، فقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا فضل عظيم لأهل بدر، والحديث كما سمعت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه. والمراد بقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أن الله علم أن أهل بدر سيثبتون على الدين وسيموتون عليه، وأنهم ولو حصلت منهم ذنوب فعندهم من السوابق والفضائل والمبادرة إلى التوبة ما يكون ذلك سببا لمغفرة الله عز وجل لهم، وليس المراد فتح باب الذنوب لهم، واضح؟ ليس المراد أن الله فتح لهم باب الذنوب اعملوا ما شئتم، ولكن المراد أن الله يثني على هؤلاء الذين شهدوا بدرا بأنهم سيثبتون على الدين وسيموتون على الإسلام، وأنهم لو حصلت منهم ذنوب فإن عندهم من السوابق والفضائل والسرعة في التوبة إلى الله والإنابة إليه ما يكون سببا لمغفرة الله سبحانه وتعالى لهم. ولابن القيم رحمه الله في أوائل كتاب الفوائد فائدة طيبة حول هذا الحديث وبيان هذا الحديث. طيب، وقوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم عن أم مبشر رضي الله عنها. والمبايعة تحت الشجرة المراد بها المبايعة في عام الحديبية، لما علم أو جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أهل مكة قتلوا عثمان، وقد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لمفاوضة أهل مكة في دخولهم للعمرة، فجاءت إشاعة هكذا كاذبة أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة هناك في الحديبية، بايعهم على الموت، فكانوا أكثر من 1400 كما جاء في حديث جابر وغيره، وكما قال شيخ الإسلام هنا وكانوا أكثر من 1400، فهؤلاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا فضل عظيم لهؤلاء. وشيخ الإسلام شوف تدرج في، فذكر أولا أهل بدر وكانوا 318، ثم ذكر العدد الأكبر، وهو يريد بمثل هذا الرد على الروافض قاتلهم الله الذين يقولون بأن الصحابة ارتدوا عن الدين إلا 3 أو 4 أو بعضهم يوصلهم إلى 7 ونحو ذلك، فيريد أن يقول عندنا أدلة واضحة وبعضها متواترة في أن جمعا كبيرا من الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت لهم البقاء على الدين والثبات عليه وأنهم من أهل الجنة ولن يدخلوا النار، فكيف بالأدلة العامة أصلا الأخرى التي تدل على فضل الصحابة أجمعين، لكن يريد أن ينص على مثل هذا للرد عليهم. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. إذن هذه مرتبة أعلى. معنا الآن كلام في الجملة لأهل بدر ولأهل الحديبية لمن بايع تحت الشجرة. ثم معنا أيضا تنصيص على مجموعة كبيرة من الصحابة وأنهم من أهل الجنة كالعشرة كما جاء في حديث سعيد بن زيد عند أحمد وغيره، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعد العشرة المبشرين في حديث واحد. وكثابت بن قيس بن شماس كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه لما نزل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فبقي في بيته يبكي ويقول أنا من أهل النار، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. وقوله وغيرهم من الصحابة معنى أن هناك آخرين ممن بشروا بالجنة، وقد أوصلهم بعضهم إلى أكثر من 40 صحابية كالشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، فإنه ذكر 41 صحابية ممن بشروا بالجنة، وهم أكثر من ذلك في الواقع، هم أكثر من ذلك، فإنه قد ترك بعضا كعبد الله بن سلام وكبلال الحبشي وكسلمان الفارسي وغير هؤلاء، أيضا صهيب الرومي. جاءت عدة أحاديث في فضائل بعض الصحابة وأنهم من أهل الجنة. وقوله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، الأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله من أن هذا النص متواتر عن علي رضي الله عنه، رواه البخاري وأحمد وجماعة من أهل السنن وأهل المسانيد. وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع أن هذا جاء عن علي من نحو 80 وجها، جاء هذا عن علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها، بل إن بعض كتب الشيعة تذكر مثل هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. طيب، وهذا فيه رد على الروافض الذين يطعنون في هؤلاء ويتبرؤون منهم ويقولون لا ولا إلا ببراء، إذا أردت أن تتولى عليا فلا بد أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فيخترعون مشكلات وإشكالات بين الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا إخوة متحابين، أبو بكر وعمر يثنيان على علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يثني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقوله ويثلثون بعثمان يعني أهل السنة، هذا ليس من كلام علي رضي الله عنه، ولهذا غير شيخ الإسلام العبارة، شوف قال ما تواتر عن علي من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولم يقل ثم عثمان ثم علي، قال ويثلثون يعني أهل السنة يثلثون بعثمان، أي يعتبرون عثمان هو الثالث بعد أبي بكر وعمر، لأن علي لم يذكر عثمان في الأثر الذي روي عنه، وإنما ذكر أبا بكر وعمر وأنهما خير هذه الأمة بعد نبيها. قال ويربعون بعلي رضي الله عنهم، فإذن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال كما دلت عليه الآثار، يعني هناك عدة آثار عن جماعة من السلف في أن ترتيب هؤلاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أمر آخر قال وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، يعني استدلوا أيضا على فضل عثمان على علي بأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان على علي في البيعة، فدل على أنه أفضل منه، مع أن الأحاديث في فضائل عثمان وعلي رضي الله عنه تكاد أن تكون متقاربة، بحيث من نظر ربما لا يدري أيهما أفضل عثمان أم علي. ولهذا جاء عن بعض أهل السنة كما سيذكر شيخ الإسلام أن عليا أفضل من عثمان، جاء عن بعض السلف جاء عن بعض السلف أنهم فضلوا عليا على عثمان. طيب هذا مريض يحتاج إلى دم فصيلة أو موجب، فصيلة أو موجب، من كانت فصيلة مطابقة ويستطيع أن يتبرع فجزاه الله خيرا. طيب، قال وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، ولهذا جاء عن أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم رحمهم الله أنهم قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، مرادهم من قدم عليا على عثمان في الفضل، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي لأنهم قدموا عثمان على علي في الخلافة. فالشاهد يعني هؤلاء يستدلون بالتقديم في الخلافة على التقديم في الفضل. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، وأتى بجملة اعتراضية بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر. فقولوا إذن أيهما أفضل هذا متعلق بمن؟ بعثمان وعلي وليس بأبي بكر وعمر. قال: فقدم قوم عثمان وسكتوا، هذا قول بعضهم، خلاص أتوا بثلاثة فقط، يعني يقولون أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، ما يربعون بأحد، يقولون الرابع لا ندري من هو. طيب، وقوم ربعوا بعلي، قال أو ربعوا بعلي، يعني أن بعضهم هذا أو لتنويع الخلاف، أو لتنويع الخلاف، يعني أن قوما آخرين من السلف أيضا كانوا يربعون بعلي. قال: وقدم قوم علي، هذا قول ثالث، وقوم توقفوا وكانوا يسمون الواقفة، ولكن الواقفة في هذه القضية ليست هي الواقفة في قضية خلق القرآن، فتنبه لهذا. قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، بعد ذلك استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، فصار إجماعا، صار إجماعا. ومع ذلك، مع أن هذا صار إجماعا، فهذه المسألة، قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، أي تقديم عثمان على علي في الفضل أو العكس، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، فهي مسألة فرعية من الفروع الاجتهادية. قال: عند جمهور أهل السنة، جمهور أهل السنة لا يضللون في هذه المسألة من قدم عليا على عثمان. وقول عند جمهور أهل السنة مفهومه أن من أهل السنة من يعتبر هذه المسألة مسألة أصلية فيضلل من قدم عليا على عثمان، ولكن جمهور أهل السنة، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع يصرح بذلك، لا يضللون في هذه المسألة. قال: لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، فمسألة الخلافة مسألة إجماع، مسألة أصلية، مسألة معروفة باليقين، فمن خالف فيها فهو ضال، من قدم شخصا على شخص على خلاف الترتيب المعروف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فإنه يضلل. قال: وذلك أنهم، يعني أهل السنة، يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه العبارة جاء نحوها عن إمام أحمد رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.